نبي أحبه الرب عز وجل. أبوه الذي ملأ بيته بالأصنام، أنا خايف عليك يا أبي، لأنك لو عبدت الأصنام فإنك ستعبد الشيطان، فهو الذي يأمرك بعبادة الأصنام، إذا ما توقفت عن هذه الدعوة لأرجمنك. كانوا يجلسون عند هذه التماثيل، نحذرك يا إبراهيم. يهدد من؟ تكلموا، انطقوا. أخذوا يصيحون، أخذوا يبكون، ينذرون على حرق إبراهيم عليه السلام. منهم أبوه، منهم أمه، أي جحيم من هذا؟ جبريل بصيحة دمر أمه، رمي الخليل في النار. لو قال الله عز وجل بردا لمات إبراهيم عليه السلام من البرد. نعم الرب ربك يا إبراهيم. قصص نور، قصص حكمة وصبر، أسامي يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.